أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون طلع فرآه سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم مثل هذا فليعمل العاملون. إلى هنا يا متفق لا إله. يقول الله تعالى فأقبل بعضهم أهل الجنة الذين على سرر متقابلين أقبل بعضهم على بعض توجه بعضهم لبعض يتساءلون يسأل بعضهم بعض يتحدثون لا كتحدث الذين تحدث المجرمين الذي سبق أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم هناك تحدث وتساءل خصومة يتخاصمون أما هنا فهم أحبة الله أكبر يتساءلون عن أمور عن بعض ما جرى لهم في الدنيا وغير ذلك ويسألون عن حال أهل النار ماذا صار مصيرهم وماذا كان لهم في جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين كما في سورة المدثر فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم هذا مثال من حديثهم وتحدث بعضهم مع بعض هذا يقص قصة يقول إني كان لي قرين صاحب في الدنيا كان لي قرين سوء يقول عينك من المصدقين أنت مصدق أنك ستبعث وتجازى إن كان لي قرين يقول عينك من المصدقين أين متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مجزيون على أعمالنا لأن هذا مكذب بالبعث وهذا المؤمن المتحدث في الجنة مؤمن مصدق بالبعث وهذا يعيب عليه أنت مصدق أينك من المصدقين الله إذا مثل وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هذا يعني نفس المتحدث الذي أخبر أن له قرين لعله هو أو أحد جلساء قال هل أنتم مطلعون يطلعون على ماذا يطلعون على النار تكشف لهم ويطلعون هل أنتم مطلعون وهذا من العجب العجاب ومن الآيات العظيمة أهل النار في طبقاتها وأهل الجنة في درجاتها سبحان الله ويطلع إذا شاء الله يطلع ساكن الجنة على من في النار يسمع بعضهم بعض النساء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فهذا يدل على أنهم يسمع بعضهم بعض إذا أرادوا بمشيئة الله فهذا في حدود لا يلزم منهم أنهم يسمعوا كل شيء لا في بعض الأحوال وعندما يريدون أمرا بمشيئة الله يسمعونه بل ويرونهم كما في هذه الآية. فاطلع فرآه، اطلع ذا هذا صاحب القصة، صاحب القصة اطلع، اطلع من أي من باب، من فتحة، من نافذة، من كيف شاء الله تحديدا وتكييفا لنا ولا نعرف كيف، كيف اطلع على غير وارد. المؤمن هو اطلع بإرادة منه، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأى صاحبه، صاحب قرين السوء، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الله أكبر، في وسط الجحيم، في سواء الجحيم. فصار يخاطبه، إن كدت لترديني، كدت ترديني معك وتسقيني. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين، لولا توفيق الله لي وحفظه لي لكنت معك، لكنت من المحضرين معك في جهنم في الجحيم. لا اله الا الله. إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي. الله يتذكر ويستحضر فضل الله عليه ويتذكر عظيم النعمة، لأنه كان بصحبته لهذا الشرير كان على خطر، جليس السوء، جليس السوء يهلك صاحبه. كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتة، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، ما نحن بميتين. يعني الآن يذكر أنه الآن في الجنة وأنه فيها في حياة لا موت بعد، فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وقد انتهت وحصلت الحياة بعدها، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هذا كله اعتراف من صاحب الجنة من المؤمن، يذكر نعمة الله عليه، نعمته الأولى بتوفيقه ونعمته الثانية بالجزاء العظيم، بالنعيم المقيم، بالحياة الطيبة الدائمة الخالدة والنجاة من العذاب وما نحن بمعذبين. ثم يقول إن هذا لهو الفوز العظيم، حياة دائمة ونعيم مقيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. يحتمل أن يكون هذه الجملة إنها من كلام المؤمن، ويحتمل أن هذا يعني تعقيب عليها من كلام الله سبحانه وتعالى. الله إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العبيد، لمثل هذا، هذا هو الذي يستحق أن يعمل له العاملون بكل ما يستطيعون. هذا يعني مطلب عظيم وربح عظيم. أهل الدنيا يكابدون المشاق والأخطار لينالوا شيئا من حطامها، وهذا الذي يطلبونه لا يستحق هذا الجهد الكبير. أما هذا الجزاء، هذا النعيم المقيم والخلود في النعيم، هذا هو الذي يستحق العمل. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم تأتي الموازنة، الآيات الآتية مع هذه فيها موازنة بين أهل النعيم وأهل الجحيم. نعم محمد. هذا الذي أذكره الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات، لما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل. المطارحة، إيش بعد المطارحة؟ نعم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، يعني يتحدثون من ما يعني التعبير العام يشرفهم شرفهم، تحدثوا فيما مر عليهم. والآيات الأخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، على من نوع. نعم. ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل. إيش؟ وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى عفى ذلك بهم، إلى أن قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به. ويلومني؟ نعم. ويقول لي أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أئننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا، أي يقول صاحب الجنة لإخوانه هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني ما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. قال هل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين وظاهر من حال أهل الجنة والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا، أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه. فاطلع صريح القرآن، فاطلع يا وحده وهم معه، يا أحران يكون معه بعض أصحابه. نعم. فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم، أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به. يقول بعض الناس يقول ما